على نبيك صلي يا والي صلى وسلام المتوالي على نبيك صلي يا والي صلى وسلام المتوالي يا مبدي الخلق معيد على نبي صلي يا والي عبدك دعاك ادني بعيد على نبي صلي يا والي يوم عرف فرح بعيد اهديني واصلح احوالي على نبي صلي يا والي صلى وسلام يا اخي اللي قوم احكي صحيحك على نبي صلي يا والي وعلى نبيك اروي مديحك على نبي صلي يا والي لعله يوم تعبك ريحك ينجيك من حر الجالي على نبي صلي يا والي صلى وسلاما متوالي يوم يدعو سيد مكة وطيبة على نبي صلي يا والي الكون ملا بهجة وهيبة على نبي صلي يا والي الأصنام بالنفسة والخيبة والنور والنهر أصبح خالي على نبي صلي يا والي صلى وسلام متوالي يوم يدعو سيد مكة وطيبة على نبي صلي يا والي الكون ملا بهجة وهيبة على نبي صلي يا والي الأصنام بالنفسة والخيبة النار والنهر أصبح خالي على نبي صلي يا والي صلى وسلاما متوالي في 27 رجب على نبي صلي يا والي يا اخي اللي شوف ذاك العجب على نبي صلي يا والي دناه ربه ما حجبه بالرؤية والإجلال على نبي صلي يا والي صلى وسلاما متوالي آيات جلت لن تحصر على نبي صلي يا والي منها الميت ولا عمل بصر على نبي صلي يا والي بالرعب وريح كان يصري بالحسب لا وحسن الفالي على نبي صلي يا والي صلى وسلاما حاول علوم حاول خبرة على نبي صلي يا والي حاز الشفاعة الكبرى على نبي صلي يا والي بمسه الآلام تبرى والمور يسير شربا حالي على نبي صلي يا والي صلى وسلاما متوالي سيد الخلائق من يومك على نبي صلي يا والي على الوصول عالي علومك على نبي صلي يا والي العز لك ولا غامك يا مركزي وراحة بالي على نبي صلي يا والي صلى وسلاما أصحاب سيوف ماضية على نبي صلي يا والي نفوس طيبة ومرضية على نبي صلي يا والي كرام حاجتهم مضية عز الحنيف ونصر الغالي على نبي صلي يا والي صلى وسلاما أبو بكر نعم صديق على نبي صلي يا والي الفاروق عمر دام توفيق على نبي صلي يا عثمان حليم غير دفيق كرار علي غدره عالي على نبي صلي يا والي صلى وسلاما برج السحر هبى مسوح على نبي صلي يا والي أغشى العشوق وانعش روحه على نبي صلي يا والي طيب برج السحر هبى بسوحه على نبي صلي يا والي غشى العشوق وانعش روحه على العقد يا سبوح والحيغ نباوي صالو صوالي على نبي صلي يا والي صلى وسلاما متوالي يا ربي صل سلم وبارك على نبي صلي يا والي المسلمين شر لا يشارك على نبي صلي يا والي وفي غابي لا يكون تارك أرحم والدي وزمالي على نبي صلي يا والي صلى وسلاما متوالي.